عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرة توفيق الله. الحمد لله بخير. كيف أنتم؟ بخير الحمد لله. هل تريدين أن تتكلمي معها؟ عجلي به، عجلي عجلي به. نعم، حديث عهد بإيه؟ بالتوبة. نعم. نعم. ماذا يفعل بالنسبة لماذا؟ الصوم؟ يعني كان لا يصوم؟ وكان يصلي؟ إذا كان لا يصوم ولا يصلي، أكذلك؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والتوبة النصوح تستلزم الندم عما فعل من ترك الصيام والصلاة والعزم على أن لا يعود، وأن يكثر من الطاعة والعبادة ليعوض ما فاته من الخير بسبب إضاعته للصوم وللصلاة. أما قضاء الصوم والصلاة هاتين العبادتين اللتين أضاعهما قصدا ليس بعذر شرعي فلا سبيل له ولا لغيره ممن فعل مثل فعله للقضاء. فإذا هو يتوب يندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود ويحافظ على الصلوات وعلى الصيام ويكثر من الطاعات وبخاصة من نفس نوعية العبادة التي ضيعها. فهو مثلا يصلي كل صلاة في وقتها ويكثر من النوافل، سواء كانت هذه النوافل مقيدة كالسنن الرواتب أو كانت مطلقة. كذلك الصيام يحافظ على شهر رمضان ثم يكثر من التطوع من صوم الاثنين والخميس أو صوم يوم وإفطار يوم كما كان داود عليه السلام يصوم ونحو ذلك. فبهذا تكون توبته توبة نصوحة بإذنه تعالى. لعلك سمعت كلامي. نعم سمعته، بارك الله فيك، الحمد لله. وإياكِ.